حسنا يا شيخ، على هذا سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، قال لأن الأمة قد تلقت ما فيهما بالقبول والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ. لا هذا هو، فبهذا يكون كان في أربع أقوال فيما يتعلق بإفادة خبر الواحد. فيه قول الإمام النووي حينما تعقب ابن الصلاح وقال يفيد، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. ثم قول ابن الصلاح أنه يختص بجمهور ما في الصحيحين، وقول ابن حزم على الإطلاق أنه خبر الواحد بنقل الثقة عن مثله لا منتهاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل، ولعله أراد بالعلم هنا العلم اليقين. ثم قول ابن حجر أنه يفيد بالقرائن العلم النظري خلافا لمن أبى ذلك. فعلى هذا يترجح قول ابن حزم على الإطلاق أنه يفيد اليقين، لا أم أنه يفيده بالقرائن؟ لا بد من القرائن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيء يشعر كل باحث من الحديث من الحسن أو الصحيح، يعني انفراده لا يعطيه اليقين وإنما يعطيه غلبة الظن. أما إذا كان هناك قرائن تحتف بالحديث الصحيح أو الحسن الذي يفيد غلبة الظن فتقوي من غلبة الظن هذه وتجعله يقطع ويتيقن، فحينئذ ما أخذنا اليقين من رواية الآحاد وإنما من القرائن التي احتفت برواية الآحاد. طيب أقول ابن حزم الحقيقة يعني قول يعني نظري محض غير صحيح. تفضلوا يلا رايحونا من الشكليات خلصونا منها. من طريق أخرى غير الطريق التي أعلها، والطريق الأخرى هذه من رواية عبد الله بن ليار، وابن ليار سيء الحظ، وبعض العلماء يحسنون حديثه لذاته، فنحن جمعنا هذا وذاك فرفعنا الحديث إلى مرتبة حسن، لا سيما وهناك شواهد من حياة النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم كنا يكفن ويعرفن وجوههن، فحديث إذا له شواهد هذا الإسناد من ذلك ضعيف. لكن انا حاسافر غدا ان شاء الله، ولذلك يعني استودعكم الله